إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اهدنا الصراط المستقيم. فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعد من أبدع كتبه وأنفعها، وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم في الحلقة الماضية حديث الشيخ المؤلف رحمه الله عن صيام عاشوراء من وجه موافقة اليهود فيه أو مخالفتهم، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صومه في الجاهلية قبل قدومه المدينة. وقفنا عند قوله رحمه الله: وقد قال بعض أصحابنا إن الأفضل صوم التاسع والعاشر، وإن اقتصر على العاشر لم يكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ رحمه الله يقول: بعض أصحابنا، عن الحنابلة، يقول الأصل أن يصوم التاسع والعاشر، هذا هو السنة، فإن اقتصر على العاشر فلا بأس بذلك لأن هذا هو الأصل، فدل على أن صوم التاسع ليس من باب الوجوب، وإنما هو من باب الاستحباب، والحكمة فيه المخالفة لليهود في الصورة. نعم. ومقتضى كلام أحمد أنه يكره الاقتصار على العاشر، أنه يكره الاقتصار على العاشر لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك، وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء، واتبع نعم في ذلك حديث ابن عباس. نعم، هو وإن كان بعض الحنابلة يرى جواز إفراد العاشر، لكن الأصل أن الإمام أحمد رحمه الله إمام المذهب على خلاف ذلك، فإنه يكره الاقتصار على اليوم العاشر، ويستحب ويؤكد أن يصام التاسع والعاشر عملا بالسنة الثابتة عن ابن عباس وغيره في ذلك. نعم. قال: واتبع في ذلك حديث ابن عباس، وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه. نعم، هذا هو الأصل، الأصل أنه لا يفرد العاشر، وإنما يصام يوما، يصام يوم قبله، هكذا وردت السنة. نعم. ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ، ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس لا بعلامة ولا غيرها. نعم، هذا كما سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب إلا فيما أمر بمخالفتهم فيه، ولذلك كان لما قدم المدينة يوافقهم في بعض الأمور، ومن ذلك القبلة، كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم لما استقر في المدينة ونزل تفاصيل الشريعة عند ذلك أمر بمخالفة أهل الكتاب، ومن ذلك مخالفتهم في صوم يوم عاشوراء بأن يزيد يوما قبله. نعم. قال: ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي. نعم، ثم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وتكامل الشريعة بوفاته صلى الله عليه وسلم استقر هذا الأصل، وهو الأمر بمخالفة غير المسلمين من اليهود والنصارى والأعاجم والجاهلية والأعراب وغير ذلك من أمور المشابهات المنهي عنها. تقرر هذا وثبت واستمر بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وظهر هذا غاية الظهور في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث وضع شروطا لمخالفة أهل الكتاب. نعم. وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع بذلك. وهذا وجه آخر من بيان الحكمة في البقاء على ما كان عليه أهل الكتاب في أول الأمر، أنه لما كان المسلمون في حالة ضعف كانوا يتألفون أهل الكتاب، ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى الإسلام وكان يتألفهم، ولما قوي الإسلام ولم يبقى فيه مطمع لليهود ولا للنصارى، عند ذلك تميز الإسلام وأمر بمخالفة غير المسلمين. نعم. ومثل ذلك اليوم، لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم على المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. نعم. وهذه مسألة استطراد لما سبق، أنه في حالة ضعف المسلمين قد لا يخالفون أهل الكتاب، لا يخالفون أهل الكتاب في ما ليس هو من شركهم ومحدثاتهم وبدعهم، وإنما هو من أصل دينهم تألفا لهم من ناحية، ولأجل أن يسلم من شرهم من ناحية أخرى. ومن الوجه الثاني، لو كان المسلم بدار الكفار حربا أو غير حرب وكان إذا خالفهم تبين أنه مسلم فيلحق به أذى ويلحق به ضرر أو خطر، فحينئذ يباح له أن يتظاهر بشيء من عاداتهم وتقاليدهم لأجل أن يسلم من شرهم، ويكون هذا على القاعدة من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، أو كان يتحقق بذلك مصلحة في أنه يأتينا بأخبارهم وأسرارهم وما يبيتونه لنا، فإنه لو ظهر مفارقا لهم في بلدهم حذروا منه، فهو قد يتزيى ببعض زيهم أو يظهر ببعض مظاهرهم من أجل أن يأمنوه حتى يطلع على أسرارهم التي يكيدون بها للمسلمين. نعم. رحم الله ابن تيمية، هذه الشيخ مسألة في غاية الدقة. نعم. إذن المسلمون المقيمون الآن في بلاد الكفر في الغرب والشرق لهم أن يترخصوا في بعض ذلك؟ إذا كان المسلمون كثير عددهم ولهم كيان يختلف هذا عن الفرد. فالمسلمون الآن ولله الحمد في البلاد الأخرى جاليات كبيرة. نعم. ولها مراكز. نعم. ولها اعتبار. فهي تختلف عن الفرد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة. نعم. كلما كان المسلم أقوى فإنه تشرع المخالفة، ومن ذلك إذا كان في بلاد المسلمين وبين المسلمين وبين عدد كثير من المسلمين فإنهم حينئذ يكون لهم قوة، فلا داعي إلى أنهم يتنازلون عن شيء من الزي أو من المظهر. نعم. وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. أي نعم، تختلف باختلاف الزمان والمكان واختلاف المكان. اختلاف الزمان كما سبق في أول الإسلام،

هل كانوا يوافقونهم في هذا الأمر أو يخالفونهم؟ فإن كانوا يخالفونهم خالفناهم، وإن كانوا يوافقونهم فيه وافقناهم، لأننا نعلم أن هذا من ديننا. نعم. إذن هذا جواب عما سبق في تأكيده رأي أحمد رحمه الله في صوم عاشوراء. نعم، ومثل وشبهه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع، إما إجابا وإما استحبابا بحسب الوضع، بحسب المواضع. وقد تقدم بيان أن ما أمر به من مخالفتهم مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد. وكذلك نعم، هذه مسألة. وأنه يقول رحمه الله أنه سبق في أول هذا الكتاب إلى هذا الموضع بيان منع التشبه بأهل الكتاب وبغيرهم من غير أهل هذا الدين بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والآثار، كل الكتاب من أوله إلى هذا الحد. ثم انتقل إلى مسألة جديدة، وهي أعد العبارة. قال: أن ما أمر به من مخالفتهم مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد. نعم نعم، انتقل إلى مسألة جديدة قد يغالط فيها بعض الناس، وهو أنه يفعل ويتشبه بالكفار، ثم إذا نهي عن ذلك قال: أنا ما قصدت ولا نويت التشبه. نعم، أنا ما قصدت ولا نويت التشبه. فنقول: ليس الأمر مبنيا على النية والقصد، الأمر مبني على المظهر، فأنت منهي عن الظهور، منهي عن الظهور بمظهرهم والسير على خطتهم، سواء قصدت أو لم تقصد. لكن إن قصدت فالأمر أشد، وإن لم تقصد فأنت منهي عن ذلك ولا تستمر عليه. نعم. قال: سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد. فليس المدار على النية، وأنه لا يكون متشبها إلا من قصد التشبه، بل العبرة بالفعل والقصد والمظهر. نعم. وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد. نعم. فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه، كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك. نعم، فإن هناك أشياء معلوم أن المسلم لا يقصد التشبه بهم، كبياض الشعر، لأن بياض الشعر ما هم من فعله. نعم، وإنما هو خلقة، ومع هذا نهينا عن التشبه بهم في ترك الشعر أبيض. قال: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، أمرنا بصبغ الشعور بغير السواد، صبغ الشعور بغير اللون الأسود، أما اللون الأسود فهو محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، ولوصفه صلى الله عليه وسلم أقواما يأتون في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، قال: لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. وهذا من باب الوعيد الشديد، فالسواد لا يجوز الصبغ به، لكن يصبغ الشعر الأبيض بغير السواد من حمرة أو صفرة أو غير ذلك من الألوان التي تغاير ما عليها أهل الكتاب. وإن كان هذا البياض ليس من فعلهم، نعم، فنحن المقصود إنما نظهر بمظهرهم، بحيث لا يميز بين المسلم والكافر إذا ظهر بمظهرهم، هذا هو المقصود. فإذا كان هذا في الأمور التي من الخلقة وليست من الفعل، فلأن يكون هذا في الأمور المقصودة والمفعولة من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: ثم أعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام. أعمال الكفار يعني قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم، أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن، وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن، وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه. نعم. الأول، أعيد، ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علم أنه مشروع في ديننا، مشروع في ديننا، فهذا نفعله لأنه مشروع في ديننا، ولو كانوا هم يفعلونه فنحن لا نفعله تشبها بهم،